Ya me fui viendo ese estado de la humanidad, que me voy a entender que yo soy mamá, guay, y voy a ser mamá, no me pita, y voy a quedar, y voy a quedar, y ya, amor, y mamá, guay, no. Voy a usar. Para que haga, sal final, لأن هذا هو اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قواعد مذهب، وهذا المذهب قوي وإن كان غير معروف عند الكثير. نعم. عفى الله عنك. ويحرم عقيبهما وهو أن يبني الإحرام بعد أن يصلي أن يبني الدخول في النسك الذي يريد الإحرام به، ويسحب أن يغمق به، فيسحب عند نيته الدخول في النسك أن يغمق بنيته، فيقول اللهم إني أريد الحج والعمرة، ونحو ذلك مما يريد أن يحرم به، لما روى مسلم عن جابر في حديث رضي أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل علي لما قدم من اليمن فماذا قلت حين خرجت الحج؟ فقال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد أكثر مرة أن المكفر ولله التنجح. أما قول الله من أوين كذا وكذا فهذا لا أصل له، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. وقول بعض الفقهاء التلفظ بالنية بدعة عند الحج هذا غلط، التلفظ بدعة مطلقة في الحج وغير الحج. أما قول لبيك عمرة هذا مما أنزلته الله أكبر في الصلاة، الاستفتاح للدخول في النسك وليس هو تلفظا بالنية. قال الله تعالى بعض اهل العلم لانه لا يشرع بالنية وانما يشرع ويبل بما احرم به، فيقول لبيك حجا ولك ذلك، لان هذا هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجته، والتلبية ليست تقبل بالنية وانما هي استجابة لامر الله تعالى على لسان خليله ابراهيم الذي ذكره ربنا جل وعلا وأذن في الناس بالحج يدعوك رجالا وعلى كل ضامن يأتين من كل فج عميق، لأن معنى لبيك استجابة لك وهذا هو الأفضل. ويستحق له أن يستلف ويقول اللهم إني أريد النسك الفلاني، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فيستحق يستلف وأنه إن حبسه عن إتمام نسكه هذا حابس أن يحل من إحرامه الذي يعني الاستراط مختلف فيه. فمن العلماء من منعه مطلقا، ومن العلماء من جوزه مطلقا، ومن العلماء قال يكثر اذا خشي ان يعوقه عائق عن دخول البيت، وهذا صح الاقوال. ووقع الناس اليوم قد يكون مؤيدا للقول الثالث، لا يخافون إلا عمال كذب حوادث سيارات وغيرها، فحين لا يشترطون فإن الاشتراط أو إذا عرض له عارض يمنعه من الوصول للبيت حل إحرامه ولا يعلم، وإذا لم يشترط لا يحل حتى ينحر هديا. والاشتراط على هذا الوجه مشروع في الحج والعمرة، هو عام بالذكر والأنثى. عفى الله عنك أنا في المكان الذي حبس فيه عن إتمام نسكه، ولنقض أن المشروع في أولها هذه التلبية هو أن ينطق بالتلبية بما يريد وأن يحرم به كما سبق، فيقول اللهم لبيك حجا فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. الإمام البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنه عندما قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على طاعة بنت زبير بن عبد المطلب، فقالت يا رسول الله تريد الحج وأراد شافيا، قال صلى الله عليه وسلم حجي والشريطي أما إلي حيث حبستني. وفائدة هذا الاستغراق أنه إذا حصل الحج مانع منعه من إكمال حج من فرض إلى غيره، أنه يحصل له قد تركه من أنه يحل من إحرامه، ولا يجب عليه قضاء لهذا النسك ولا حج ولا غيرهما. ولهذا فإن الاستغراق يستحق إذا كان الحج مقبلا يخشى من حصول مانع يمنعه من إتمام حجه، كما لو كانت المرأة تنتظر وراء حمله وتخشى من حبس النفاس لها من القوام، وكما في حال كون الحاج لا تصريح مع من الحج في هذا الوقت الذي يمنع فيه من لا تصريح معه من الحج، فإنه يستحق له الاحترام، فإذا منع من الحج حل إحرامه ولا شيء عليه الاحترام. أما إذا لم يكن الحاج يخشى من مانع وإنما لأن الأمور معتادة فإن الاضطرار حينئذ لا يستحب لأن الاضطرار إنما ورد في حق المريض الذي يخشى أن يتعرض بإتمام الحج كما سبق لهذا لا يستحب للحاج أن يفترق من أجل حوادث السيارات مثلا لأن حوادث السيارات قليلة إذا قرنت بكثرة السيارة. قال وهو مخير لا يختلف من طريق إلى طريق هذا يختلف من طريق إلى طريق هل يقال في بعض الطرق هذا ممكن في بعض الطرق حوادث السيارات كثيرة وما قلنا لوجودها لذلك لا نجعلها من قاعدة عامة لنجعلها على حسب الطرق إذا كانت حوادث السيارات كثيرة فنربط الحكم في وجود المانع الذي قد يكون إمام البخاري ومسلم لا يستطيع الله عنها قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على محجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بالحج والذي أهل بالعمرة والمتمتع لأنه سيحل بالحج في يوم التوحيد فيأتي في سفرة واحدة بعمرة وحج متمتعا بينهما بالتحلل وأفضلهما التمتع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يسك الهدي من أصحابه من أمره من القوات والسعي أن يحل ويجعلها عمرة. وقد استدل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأن من يسك الهدي يحل جماعة من العلماء على نسق الإفراد فجعل الإنسان يحلي لا ثالث له التمتع أو القران وهذا في نظر لأن الإفراد لن يسر ولم يجد دليل على المسلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خبر في مسلم ليهلن ابن مريم فج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما هذا دليل قد يحج مفردا قد يحج قارنا قد يحج متمتعا وليس هذا على وجه الشك من النبي صلى الله عليه وسلم لماذا على وجه التغيير وانه مخير بين الانسان الثلاث كاشاره الى ان عيسى لا يأتي بشرع جديد كاشاره الى ان عيسى لا يأتي بشرع جديد يلتزم بشرع محمد صلى الله عليه وسلم ولا يجعل قدرا الهدى. عفى الله عنك فامر بالتحول من الافراد او القران الى التمتع فدل على انه متمتع افضل على ان التمتع افضل الانسان والتمتع هو ان يحرم بالعمره باكل الحج ثم يحل منهما منها ثم يحرم بالحج بعمرها ثم يتمتع في فضل الافراد لانه سياتي بالعمره في سفر وبالحج في سفر اخر وهو اي الافراد ان يحرم بالحج مفردا ثم يهب الافراد في فضل القران لانه اقل عملا من التمتع واقل من عمل انفه الذي انت بحج في سفر واتى بعمره في سفر اخر وذهب بعض من عندنا ان القران افضل من الافراد لان القارن يؤدي عمره وحجا في سفر واحد وهو اكثر عملا من انفه واعلى ونقبل وهو اي القارن ما يدل على هذا ان الله جل وعلا لم يكن ليختار لنبيه غنما ولا فقرا فيدل علينا هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن التمتع افضل منه الذي هو ياخذ العمره ثم يحل ثم يحرم بها الحج في وقته وياخذ لهما سفره واحده لان لو رجع الى بلده على الصحيح ينقذ التمتع وفي خلاف قال النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من امري ما استقبلت ما سمي الهدي هذا دليل على فضل التمتع وفي هذا الدلاله على ان ساق الهدي فليتعين عليه القران ويمتنع عليه التمتع. عفى الله عنك وهو القران ان يحرم من عمرته ثم ينكر عليه احد قبل ان يشعر في طواف العمره وهذه هي اصوات في القران والصورة الثانية أن يحرم بالحج والعمرة معا ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم يلحق بالإحرام بالعمرة لأن إدخال العمرة على الحج لا يلزم كل زيادة عمله فلم يصح فإذا استوى هذا في تفصيل، هذا في تفصيل، إذا أحرم بالحج مفردا ثم أدخل العمرة على ذلك فالصواب أن هذا مشروع فضلا عن إقامة الجواز. ودليل على هذا أن النساء أمر كل من يسوق الهدي أن يحل بعمرة إذا أمر بيبقى العمرة على الحج، ولأنه انتقل من مفضول إلى فاضل، ومسائل الحج مبنية على السعة، فمن تأمل مسائل الحج رأى أن الأمر مبني على السعة، وذلك من أهل العلم تقول أن يقول نسأل الله من أهل العلم بإهلال كإهلال فلان وبيع عدل وبيع عدل، فلا هذا بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا أقل لبيك عن شبهما، قال عن شبهة أقول لي أو قال ما تدعي عن شبهة طلب الإحرام القضائية، وهذا راي مرفوع على ابن عباس وغير ذلك من الادله. نعم. عفى الله عنه. من يستوى على راحلته لما وكان من الصحابه.